أثابكم الله. السؤال السادس، فضيلة الشيخ، إذا ولدت المرأة وخرج معها يسير من الدم ثم طهرت تماما، فهل يجب عليها الصوم والصلاة وتعتبر طاهرة، أو لا بد من تمام 40 يوما؟ وجزاكم الله خيرا. المرأة النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل تمام 40 مثل ما ورد في السؤال، جرى معها الدم مدة ثم انقطع وأرادت أن تصوم وتصلي، فإنه يلزمها أن تصوم وتصلي. أما الصوم فإنها إن طهرت أو انقطع عنها دم النفاس ورأت علامة طهرها قبل دخول الفجر نوت الصوم وصامت، صومها صحيح. وكذلك بالنسبة للصلاة فإنها لازمة لها لأنها طاهرة، والحكم مرتب على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم.